فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في عمرة رمضان خاص، وكيف نقول إنه عام وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من حجة الوداع وقال للصحابية: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، إنه لم يكن لنا إلا ناضح واحد، وأخذه أبو فلان ليحج معك. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان كحجة. هذا الحديث ليس خاصا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كان رمضان فاعتمري، هذا يخاطبها، يقول لها: إذا أردت أن تدرك الحج وتصيبي فضله فاعتمري في رمضان. لكن قال في الجملة التعليلية: فإن، أي أمرتك بهذا لأن العمرة في رمضان، فإن العمرة في رمضان، ما قال فإن عمرتك، وهذا ما يسمى عموم اللفظ. فإن عمرة، عمرة نكرة، ما قال عمرتك، فجاء بصيغة التعميم ولم يأتي بصيغة التخصيص. فاعتمري فإن عمرة في رمضان، النكرة تفيد العموم، وعليه فكل عمرة وقعت في رمضان فهي بحجة، فدل الحديث على العموم ولم يدل على الخصوص. وعليه فإن من يقول إنه خاص هو المطالب بالدليل، لأن النص عام وليس بخاص، والله تعالى أعلم.